مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الذي سمعه من ابيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرناه في الدرس السابق بتمامه، وذكرنا الجانب الذي يتعلق بالايمان منه مع اول درس. ومما زعمته تلك الطائفه ان العبد يخلق افعاله بنفسه، وان الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل له فيه، وان اعمال العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجوده. وقالوا تخريجا لمذهبهم او تاويلا لما اعتقدوه، قالوا كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ وهذا هو اساس شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في كون الله تعالى لم يخلق افعال العباد ولم يقدرها لهم او عليه، وانما العبد هو وحده الخالق لافعال. يعني قالوا من افعال العباد كفر، ومن افعال العباد فسق، ومن افعال العباد ظلم ومعاصي، فكيف يخلق الله هذه الافعال مع قبحها؟ كما قالوا وكيف يكتبها عليهم ثم يحاسبهم او يعذبهم عليها؟ تلك شبهتهم. واضافوا الى شبهتهم هذه شبهه اخرى، وهي قولهم كيف يخلق الله افعال العباد ثم يعاقبهم عليها، واصبحوا بهذا يعرفون باسم القدريه، اي نفاة القدر، او لكثرة حديثهم عن القدر. ولزمهم ان العبد ما دام يستقل بخلق افعاله فهو خالق، ان العبد ما دام يستقل بخلق افعاله فقد اصبح ربا يخلق ما اراد ان يخلق من الافعال. العبد خالق افعاله بنفسه، اذا اصبح العبد ربا يخلق ما يشاء من الافعال، وبذلك بطل التوحيد الذي هو اساس هذا الدين واصله. ومن هنا سموا بمجوس الامه، مجوس الأمة، لتعدد الخالقين حسب مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه. يعني لماذا هم مجوس؟ لأن المجوس يعبدون آلهة كثيرة، كذا هؤلاء باعتقادهم ان الانسان يخلق افعاله لنفسه، اذا يترتب عليه تعدد الخالقين، وبهذا ينتفي التوحيد او يتنافى هذا الامر مع التوحيد. وكفروا بذلك لانكارهم القدر الذي تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنه في إثبات، بحيث يعد منكر القضاء والقدر كافرا، منكر القضاء والقدر كافر، وهو مرتد بعد إسلامه وكافر بعد إيمانه. ولكن معلومة بالنسبة للقدرية يبدو ان هذه الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد سحبت حجتها وذهب باطلها وانتهت نهائيا من الوجود، فليس في زماننا الان ما يعرف باسم القدرية الذين ينفون القضاء والقدر ولله الحمد. لكن يأتي في المقابل فرقة الجبرية. الجبرية ما الجبرية؟ هم على العكس من القدرية نفاذ القدر، وهم طائفة من المعتزلة. أول من ظهر منهم الجعد بن درهم، وكان قد تلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشام، وتلقاه عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية نفاس الصفات المعطلين. ما حقيقة مذهب الجبر؟ قالوا ان الانسان لا يخلق افعاله بنفسه، ولا ينبغي ان تنسب اليه الا على سبيل المجاز، فهي نسبة فعل لا نسبة ارادة او اختيار، لانها افعال الله، لانها افعال الله تعالى اجراها على يد العبد بدون ارادة من العبد ولا اختيار، بدون ارادة من العبد ولا اختيار. لازم عقيدة الجبرية ما دام ان العبد مجبر لا مخير، فلازم ذلك ان العبد غير مؤاخذ على افعاله. لازم هذا الاعتقاد ان العبد غير مؤاخذ على افعاله، وانه لا يعاب منه فعل ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد، ومهما ارتكب من المعاصي او اقترف من الذنوب، بل بهذا المعتقد تجعله معذورا امام نفسه. حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير: اصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات. اصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات، يعني انا ان اطعت او عصيت فانا في ذلك مجبر انفذ القدرة الالهية التي تحتم علي ذلك، فانا مطيع لله على كل حال، سواء كان الفعل طاعة او معصية، كان ايمانا او كفرا، هداية او ضلال. واصبح كثير من الناس يتقاعسون عن العمل ويقعدون عن كل خير، ويبررون ذلك بمثل قول شاعرهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فتيان التحرك والسكون، جنون بك ان تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. جرى قلم القضاء بما سيكون، فتيان التحرك والسكون، جنون بك ان تسعى يسعى لرزقك وفي غيابته يرتب الجنين. فالعبد عندهم لا قدرة له ولا اختيار، وانما هو مسير لا مخير، كالريشة في مأبد الريح وكالشجرة تعطف بها الرياح، فهو مجبر على كل شيء، لا فرق بين فعل اختياري واخر اجبار. تلك خلاصة المذهب الجبري، وهو كما ترى افسد واشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية، والذي ينبغي الإشارة إليه هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر، فقد ظلت ظاهرة في المسلمين سارية فيهم وبدون إرادة منهم له ولا رغبة فيه. لماذا؟ ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبعة عن العبد، تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من المعاصي أو يقترف من الذنوب، وكلما ضل العبد أو سلك الطريق الضلال فإنه يحتج بأن الله أراد له ذلك. ولذلك لو جئنا لإنسان مقصر في طاعة الله أو مرتكب لمعصية من معاصي الله، فقلنا له يا فلان لماذا لا تصلي؟ لما ربنا يهديني، ما هو هداك وهو دلك وهو أمرك. يا فلان لماذا تعاملت بالربك؟ والله هو لو ما كانش مكتوب علي يا عم الشيخ ما كانت رجلها توصل البنك ابدا، كانت تنشل قبل ما تروح، كانت تنكسر، انما قدر مكتوب المكتوب منه معروف، المكتوب على الجميل لابد تشوفه الان. تساعد القدر يعمل بطر حسن كده عم الشيخ، انت مش مؤمن بقضاء القدر ازاي؟ لا اله الا الله. يبقى جبريا عندما يقصر في طاعة الله يفرق في جنب الله، واما عند الطاعة تراه ينسب ذلك الى نفسه، يقول لك والله انا عملت كذا، انا اليوم اتبرعت بالشيء الفلاني، انا اليوم صليت الفجر، طيب ثاني يوم ما صليت قضاء وقدر، نمت والله يا شيخ، والله نمت، ربنا اراد مثلا، عشان تضرب امثله لمن هو جبري عند المعصية قدري عند الطاعة. تلاقي الحكاية كتير أوي، أول ما يعمل خير ينسبه لنفسه عملته ويفتخر بهذا، نسأل الله العفو والعافية. جاء أمر فيه تقصير أو قصور إفراط معصية، يبقى المكتوب على الجبين لا بد ان ترى العلم، وهذا هو السبب الذي جعل عقيدة الجبر لم تنتهي كما انتهت عقيدة القدرية نقاط القدر. فما هذا نقول: أيسر بالإنسان أن يكون عند الضلالة جبرية وعند الطاعة قدرية؟ ويقع في أسوأ مصيبتين ويكون مع أضل فرقتين عرفتا في دنيا المسلمين، فيكون عند المعصية والضلالة جبريا وعند الطاعة قدرية؟ كلا، لا يليق بالإنسان المسلم ذلك. وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد بكثير من المسلمين عن العمل الجاد، فضعفوا وهانوا. وهذا الذي أراده أعداء الإسلام لما سوهوا معالم عقيدة القضاء والقدر، فجعلوا عقيدة القضاء والقدر عندهم جبرا، أقعدهم عن العمل الجاد للناس، فضعفوا وهانوا وأصيبوا بكل قاصمة للضعف، حتى أصبحوا مضرب المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين الإنتاج والعمل. ولذلك رحم الله شيخنا محمد الغزالي عقب محاضرة له تشدق إنسان فسأل الشيخ: يا فضيلة الشيخ، الإنسان مسير أم مخير؟ فسكت الشيخ وانقعد، ثم قال: عمدت أن ألتوي في الإجابة معه، فرحت أقول له: الإنسان الشرقي مسير والغربي مخير. فقال السائل: تلك إجابة سياسية يا فضيلة الشيخ. قلت: بل وشرعية أيضا، لأن الناس عندنا ظنوا أن الأمر بالجبر وبالقهر وبالإرغام والإلزام، فضعفوا وجبنوا وناموا عن العمل وتكاسلوا وانتظروا فتات مواعيد الكافرين، انتظروا فتات مواعيد الكافرين. أما الغرب فقد أيقنوا أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من العمل، ولا بد من مزيد من الإنتاج، فإذا بهم تقدموا ونسفوا ونهضوا، وصرنا نحن عالة عليهم بعد أن كانوا فقراء يستنيرون بنور ديننا ويهتدون بهدي علمنا، كانوا عالة علينا من بعد عصورهم الوسطى، وصرنا عالة عليهم، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فلذا عقيدة الجبر هذه التي انتشرت في محيط الكسالى والعاطلين والعقاب والمغفلين والذين راحوا يبررون أخطاءهم ويبررون قصورهم ويبررون معاصيهم باسم القدر، باسم المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، المكتوب ما منه مهروب، وكأنما القضاء والقدر هذا ألزمهم الله وأجبرهم وقهرهم، وليس الأمر كذلك بحال. ولذا لو أن مذهب الجبر هذا انتشر في كل أوقات الأمة لتحول إلى مذهب معطل قاتل لا يقود أهله إلا إلى خسران الدنيا والآخرة. فرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة؟ كانت تنتهي، لأن الكل يركن إلى الدعه والراحة، الكل لا يأخذ من أسباب، الكل ينام ولا يعمل. لماذا؟ لأنه مجبر لا مخير، ولأنه بفهمه الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر لا يأخذ بالأسباب، فينتظر متى يأتيه الرزق، وينتظر متى ينتهي الأجل. ولذلك الناس الآن بالنسبة لمعتقد القضاء والقدر أو عقيدة الجبر هذه، لو أنها عمتهم لانتهت الدنيا، لكن هو يفهم عقيدة القضاء والقدر على مزاجه هو. فكما قلنا هو عند المعصية جبري قضاء وقدر، وعند الطاعة قدر أيضا، في أمور الدين جبري وفي أمور الدنيا قدر. الناس الآن في أمور الدين جبريون وفي أمور الدنيا قدريون. شيء ثاني مثل سمعته من فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال سهل جدا ان واحد يتأخر عن العمل ويقف التوقيع وممكن يغيب، وده يوم اجازة وده يوم عرضة، ولما يسأل انت تأخرت ليه والقضاء قدر، هل بس يوم القبض اليوم اللي هيقبض فيه المرتب علم بنلاقيش حد تأخر؟ ليه ما اسمع فيه ما فيش حد تأخر؟ فمش عجب القضاء والقدر تدخل ساعة ان تتأخر، ما في قضاء وقدر يتدخل انك ما تبقى او اليوم اللي انت راح تبقى فيه ما تبقى. اذا والله لو ان عقيدة القضاء والقدر هذه مفهوم الجبرية شملت امور الدنيا كامور الدين، كان على الدنيا السلام او كان على الدنيا العذاب. فهذا فهم ضال باطل بالنسبة لعقيدة الجبرية. هاتان الفرقتان المشهورتان في امر القضاء والقدر، قدرية نفت القدر وضلت، وجبرية اثبتت القدر بفهم خاطئ فضلت واضلت. في فرقة ثالثة اذكرها لطلبة العلم، ليست بشهرة الاوليين، وهي تسمى بالفرقة الابليسية نسبة الى ابليس، وذلك لانها ترددت بشبهات ابليسية في ان تثبت القدر او ان تنفيه. فراحت تقول ما دام ان الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، حرمه على نفسه وحرمه على عباده. وذلك في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قالوا فكيف يجوز اذا عقلا ان يكتب على العبد اذلا اعماله ليقوم بها حتما ثم يؤاخذه الله عليه؟ بل ذهبوا الى اكثر من هذا القول بشاعه وقبحا، فقالوا ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام الذي هو اللوح المحفوظ. واصبح العبد لا محالة طائرا الى مصيره هذا المحسوب، شاء ام ابى، احب ام كره. فكيف يؤمر العبد اذا وينهى ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي والامر قد بث فيه وقد فرغ منه؟ انما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير ولم تقرر له نهايه. فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابه لما امر به ونهي عنه من عدمه. فهذا ملخص المذهب الثالث، وانه ليبدو ان اصحابه مترددون بين اثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، ولزمهم في مذهبهم هذا ما اصلحوا به شرا من ابليس، الا وهو الاعتراض على الله تعالى. الاعتراض على الله تعالى ونسبة الظلم اليه، وهو المنزه عن الظلم سبحانه، البعيد عن كل نقص سبحانه، لا اله الا هو ولا رب سواه. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس وكذا الضلال والاضلال؟ هذا شأن كل المذاهب الهدامة، هذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين، من صنع الماسونية العالمية التي حقدت على البشرية ونقمت عليها وارادت ان تحكم الدنيا وتقود العالم ولو على جماجم البشر وانقاض العالم. ولا تزال تحلم بهذا الحلم الكبير من بعد تحقيق حلم صغير يبدأ من النيل الى الفرات. ومن هنا فاني لا اشك ان مذهب الجبر كمذهب القدر كهذا المذهب الابليسي وكذا المذهب الشيعي واكثر طرق المتصوفة، الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا به ولو على طريقة الموت البطيء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخوة الاسلام، ادركتم معي الان الضلال في فهم القضاء والقدر، سواء كان بمذهب القدرية او الجبرية او بهذه الاشارة الى الفرقة المترددة الحيرة الابليسية. فما هو معتقدنا نحن اهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ اعلم رحمك الله ان هذا المذهب الذي هو مذهب اهل السنة والجماعة بدأ ببداية هذا الدين، واوله هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فهموا عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا بعيدا عن الترهات وعن التناقضات. هؤلاء هم الذين امنوا هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق باذنه، تسلكوا في فهمهم عقيدة القضاء والقدر مسلكا وسطا بعيدا عن الغلو والتشيب والإفراط والتفريط. فالقدرية قد شقوا والجبرية قد غلوا، وهدى الله السلف الصالح او اهل السنة والجماعة لمعرفة الحق والصراط المستقيم، ووفقهم الله تعالى للتوفيق بين كون الانسان سائلا لافعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها ان كانت خيرا وللعقاب عليها ان كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق افعاله خيرها وشرها مع اعتقاد عدل الله عز وجل وتنزيهه عن الظلم. اذا خطأ الفرق الضالة كل اخذ شقا، كل اخذ شقا، اناس اخذوا شق ان الله عز وجل خالق افعال العباد فهم مجبرون على كل شيء، والذين انكروا ان الله خلق افعال العباد بل العبد خالق افعاله بنفسه فهو مختار في كل شيء. لكن نحن ندين لله عز وجل بأن الله خالق العبد وخالق أفعاله وأودع فيه القدرات ليكون صالحا على ان يفعل او لا يفعل، يهتدي او يضل، يؤمن او يكفر. فالله خالقه وخالق الافعال وهيئه لاستقبالها ثم خيره في ذلك وترك له حرية واختيارا ومشيئة وإرادة، لكن حرية العبد واختيارا وإرادته ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته وعلمه، لأن الله إذ خلق العبد خلق أفعاله وهيئه لما يفعله وعلم منه ما يعمله. إذن أهل السنة وفقهم الله للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها، خيرها وشرها، لأن الله خلق الخير وخلق الشر مع اعتقاد عدل الله وتنزيهه عن الظلم. هذا وقد علمنا أنه لا تعارض بين هذا وذاك، فتم التوفيق بين الأمرين على تفصيل يأتي بفهم من أدلة القرآن والسنة. لقد قام هذا المذهب أهل السنة والجماعة على الدليل الشرعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة. أهل السنة والجماعة آمن هؤلاء الموفقون بمسح القضاء والقدر وبالعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق، بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله عز وجل يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب علمه الذي قدر له وكتبه له او علمه. فقال اهل السنة والجماعة ان الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير او شر وسعادة او شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، لما قدر الله ما للعبد او ما عليه من خير او شر من سعادة او شقاء فقد قدره مربوطا بأسبابه. اذا فهمت هذه الجملة يدخل عليك فهم عقيدة القضاء والقدر. ان الله تعالى لما قدر ما للعبد او ما عليه من خير او شر من سعادة او شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له، كما قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته التي قدرها له وحرية اختياره التي او الذي قضى له به. مرة اخرى، ان الله تعالى لما قدر ما للعبد او ما عليه من خير او شر وسعادة او شقاء قد قدره مربوطا باسبابه، فللخير اسبابه وللشر اسبابه، كما قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته مختارا بمحض ارادته الذي قدره عليه، يعني كما تفهم الآية لمن شاء منكم ان يستقيم، وفي نفس الوقت وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته التي قدرها له وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد الى ما كتب عليه وقدر له من سعادة او شقاء الا بواسطة تلك الاسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعلها، فان فعلها مكرها او مجبورا فهو غير مؤاخذ. ولذلك حكم المكره في الاسلام لو ان كافرا اكره مسلما على ان يقول كفرا. وقول الكفر كفر مع الاعتقاد والحريه والاختيار. فلو اكره ايكفر؟ لا، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اعتقد هذا الحكم واضح عندنا ولا خلاف عليه. وهذا في دنيا الناس معروف، لو ان ظالما اكره انسانا ان يقول كفرا بل ان يفعله فهو غير مؤاخذ على ذلك لانه مكره. وفي الحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما اتقيه عليه. وهذا الحكم مقرر في الكتاب والسنة. افيحسن افيليق ايمكن ان يكفر ان الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا اكره من قبل عبد على امر قاله او فعله وحكم الله ببراءته لانه مكره، ثم ان الله يكره العبادة على امر ثم يؤاخذهم عليه؟ كأن يكره اهل الكفر على الكفر ثم يعاقبهم به، او ان يجبر اهل المعصية على المعصية ثم يعاقبهم عليها؟ اذا كان مجرد فرض في ضرورة من الضرورات في حالات فرضية ان يكره ومشكرة على ضرب او قتل او كذا، احنا ضربنا المثل باشنع شيء في الكفر بان يقول كفرا او ان يفعل كفرا وهو في ذلك غير مؤاخذ بصريح الآية، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ومعلوم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر صراح بواح لا يستتاب الساب. ومع ذلك في ظل تعذيب المشركين لآل ياسر لعمار وسمية وياسر، أخذت سمية وأخذ ياسر بالعزيمة، وخرت سمية أول شهيدة في الإسلام ومن بعدها زوجها ياسر أول شهيد في الإسلام، وبقي عمار كان شابا فتحمل التعذيب فلم يمت. ولكنه لما رأى مقتل أباه ومقتل أمه أكرهوه على أن يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم لذلك فأطلقوا سراحه فألم به من الحزن ما شاء الله، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص الأمر وأنه سب رسول الله أو قال فيه ما يريده الكفار والمشركون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وفيه نزلت آية النحل: والتي منها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

لتتم السعادة او الشفاء على اساس نظام الاسباب، وكل ذلك لا يخرج عن علم وارادة الملك الوهاب. فكون كل ذلك مبني على علم الله تعالى وحكمه وحكمته وارادته مع عدله ورحمته مع استحالة الظلم عليه، مع استحالة الظلم عليه، فهو مقدر مقادير العباد من اعمال وارزاق وسعادة وشقاء، قدر ذلك بعلمه السابق، قدر ذلك مع موجباته واسبابه، بحيث لا ينفك قدر مهما كان عن سببه الا ان يشاء الله، كما هو الحال بالنسبة لسائر اجزاء الكون، اذ الكل مربوط بنظام السنن محكوم بقوانينها من اكبر جرم الى اصغره كخلية النواة. ويشهد لهذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، نعوذ بالله تعالى. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث العظيم الصحيح قد يفهمه البعض خطأ، ولكن لو علم ان كل ذلك مرتبط باسبابه ما كان ليضل وما كان ليفهم خطأ. فالانسان منا وهو في بطن امه يكتب رزقه ويكتب اجله وعمله وشقي او سعيد. وفي ناس تقول: يا عمي السعيد سعيد من بطن امه والشقي شقي من بطن امه. حقه، لكن يراد به بعض، لانه يقول العباره دي انسان انت تذكره بالله. قل له: يا عم السعيد سعيد من يوم والشقي شقي من يوم. قل: وما ادراك ان الله كتب عليك الشقاء. ولو اخذت باسباب الهدايه من الان فان الله يقبل التوبه من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر ما سبق، بل يبدل السيئات حسنه. في اكرم من هذا؟ سبحانه ما اكرمه، سبحانه ما اعظمه، سبحانه ما احلمه. اغفر لنا وتب علينا وارحمنا. الحديث هنا يقول الملك يؤمر بكتب 4 كلمات: الرزق والاجر والعمل والسعاده على الاستقامه. لكن ده مش اول كتاب ومش اول علم. الله علم وامر القلم فصفر، فاول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن، فصفر القلم كل شيء بقدرة الواحد الواحد، قال صفر كل شيء، وذلك قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنة. ده الكتب الاول او الكتاب الاول. والكتابة الثانية في بطن الام، ولست مسؤولا عن الكتابة الاولى، ولست محاسبا عن الكتابة الثانية، بل لك كتابة ثالثة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكتابة الثالثة التي فعلتها بمحض اختيارك، تلك التي ستسأل عنه وتحاسب عليه. فلن يأتي الله بالسجل العام الذي هو اللوح المحفوظ ليقول لك يوم القيامة عبدي سبق في علمي انك تفعل كذا او كذا، ولن يحاسبك الله بانه امر الملك ان يكتب اربع كلمات ومنها سعادتك او سخاوتك وعملك فيما انت فيه مؤمن او كافر مرتد او ضال، انما ستحاسب عن سجلاتك التي فعلتها بمحض اختيارك. واني سائلك من اجبرك ان تأتي الى المسجد الليلة؟ انت خرجت من بيتك لك قدم تسعى بها، انت الذي تحولها يمينا وشمالا، انت الذي تستطيع بكامل حريتك واختيارك ان تخطو بها الى المسجد او ان تذهب بها وراءنا الى السينما، ولست مكرها على هذه ولا مرغما على تلك. الحديث يقول ثم يؤمر الملك بكتب اربع كلمات رزقه. الرزق مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون. فما بالك تسعى؟ لان الرزق مرتبط باسبابه، ولان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن اللي فاهم ان الرزق مضمون قضية قضاء وقدر ينادى حتى تمطر السماء ذهبا او فضة، هذا ما يقول بعقل. الرزق مضمون نعم، وقد قال ربنا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. حاول تأكيدات بعد كده ان الرزق مضمون. مضمون، لكنك امرت ان تأخذ بالاسباب. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الرزق مضمون بس لابد من اخذ الاسباب. ولذلك تحضر الحكايه نقولها كده مع اخر الدرس عشان انتوا تعبتوا. الكلام في القضاء والقدر مش سهل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ورد عنه اذا ذكر القدر فامسكوا. عشان في ناس ممكن يكون عندهم نوع من الغباء ما يفهموش القدر. لكن امرنا ان نبين الحق للناس ولا نكتمه. القصه يا اخوان واحد عامل بسيط راح المسجد لا شيخ بيشرح في درس علم بيفسر الايه وفي السماء رزقكم وما توعدوا. يؤكد ان الرزق مضمون بايات كثيره في القران. الشيخ فهم الحته دي. انا هتعب نفسي ادور على شغل لي اعبد ربنا الرزق مضمون الجنه مش مضمون. اروح الجامع اعبد ربنا اقوم النهار واقوم الليل وده المطلوب مني. اخذ بحكمه ابن عطاء اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منه دليل على صمت البصيره فيه. المهم راح قعد في الجامع وترك الاخذ بالاسباب. ترك الاخذ بالاسباب. يوم عدى صايم ده وقت الفطار ما فيش فطار. الا انه حصل وليمه في الجامع. الرزق مضمون بس قاعد واخد زاويه في الجامع والناس قاعدين كده ورا اكلوا شربوا ومشوا. عدت فيه. بات طاويا لا طار ولا تحوم صايم ثاني يوم. ثاني يوم ربنا كرم في حقيقه في الجامع. خلاص بطنه صوصوه. عصافير بطنه زي ما بقول. المهم حكاية الرزق مضمون يعني رزق هيجينا غاز عندي. فهو قاعد لقى المعادي اشتغلت والناس بتاكل وريحة الفتة طلعت. قال لي مين هناك؟ انت عم الشيخ محمد تعال والله ما انت جاي. واحد خده من ايده قعد على صينية كده فطر وانبسط وعوض ومن كده. الشيخ هيدي الدرس بعد العشاء رايح بعد ما فطر وانبسط راح للشيخ. يا الشيخ لسه بيطرح وفي السماء رزقكم وما توعدوا. هل له حق والله بس لابد من الحمد. لابد تتنحنح. اخذن بالاسباب ولو بكلمه. اخذن بالاسباب ولو بالنحنح. اخواني لما ربنا يقول وامر الملك بكتب اربع كلمات بكتب رزق. رزق مجمول عاوز ايه؟ اسباب. بكتب رزق واجله. الاجل معلوم ولا لا؟ احنا بنقول الرب واحد والاجل واحد او الاجل واحد والرب واحد. فاذا جاء اجلهم لا تاخرون ساعة ولا تقدموا. ناس الكلام. لكن الاجل الواحد ده يستدعي منك لما تطلع دلوقتي من الدرس وتروح واقف في وسط شارع رمسيس العربيات رايحه وجايه. الاجل واحد والرب واحد. ان كان اجل ينتهي خلي العربيه اللي جايه تاكلني. ينفع الناس يقولوا عليك مجنون تدونا كورنيش لمستشفى العباسيه او يبعتوك على الخمسه. المساله الرزق مضمون والاجل معلوم. لكننا امرنا ان ناخذ باسباب الرزق وباسباب الحفاظ على الاجل. امر الملك بكتب رزقه واجله وعمل. والعمل كما ارتبط الرزق والاجل بالاسباب فالعمل مرتبط بالاسباب في اوامر ونواهي في طاعه ومعصيه في كفر ايمان